الحمد لله ذي الملك والملكوت والعز والجبروت، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو العبادة والقنوت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، يدخل رجل بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة على قائد الفرس رستم، وقد زين مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة. يتقدم الرجل بفرسه حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، ثم أقبل على رستم يتوكأ على رمحه فوق النمارق حتى خرق عامتها. فقال رستم: ما جاء بكم؟ فقال الرجل وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه: ابتعثنا الله من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ويقبل عمر رضي الله عنه فاتحا بيت المقدس ومعه غلامه، وهما يتناوبان على دابة واحدة، ثم يخوض عمر الطين بقدميه والقوم ينظرون إليه، فيقول أبو عبية رضي الله عنه لعمر: أتخوض الطين بقدميك وتلبس هذه المرقعة؟ وهؤلاء القوم قياصرة وملوك ويحبون المظاهر، وأنت أمير المؤمنين، فهل لا غيرت ثيابك وغسلت قدميك؟ فيقول الفاروق رضي الله عنه مقولته المشهورة: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أيها المسلمون، أنتم الأعلون على كل الأمم والشعوب بالعقيدة والتوحيد، عملكم خالص لله، وبالشريعة والطريقة على شريعة من الله، دينكم لم يضعه البشر ولا يتحكم فيه بشر، فلا يخضع لغاياتهم ومشتهياتهم، إنما نزل من حكيم حميد، نزل ليطهر القلوب والأبدان، ويقوم الناس بالقسط، ويحقق المصالح الدنيوية والأخروية. دينكم هداية للعالم ورحمة للناس وبشرى للبشر، الناس فيه متساوون في الحقوق والواجبات. دينكم كامل من كل وجه، شامل لكل شؤون الحياة، فقواعد الإسلام وأحكامه ومبادئه وتوجيهاته تكفل للعالم بكل أصنافه وطوائفه السلامة والرعاية، كما تكفل للمجتمع الحفظ والصيانة، وللفرد العزة والكرامة. هذا هو دينكم، فعلام الذل والخوف والظهور للعالم بمظهر المنهزم. ما بال هذه الأمة قد أعلنت استسلامها، وأظهرت إذعانها، وأبدت انكسارها، وظاهرت عدوها باعتذارها عن دينها. وما حصل ذلك إلا حين بعدت هذه الأمة عن دينها، وآثرت الفانية على الباقية، تصديقا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قيل: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود. ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. إنما يفعله بعض المنتسبين للإسلام من تنازل عن المبادئ والقيم والثوابت الإسلامية في سبيل وصفه بالوسطية والاعتدال والعقلانية والاتزان، مظهر من مظاهر الذلة التي منشأها الضعف والاستسلام. كما أن ما يفعله بعض سفهائنا من تشبه وتقليد لأعداء الملة والدين علامة من علامات التبعية والانحطاط والضعف والهوان الذي لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام يعلمنا درسًا في العزة والكرامة للمؤمن، وما لزوم التكبير في كل شؤوننا إلا درس على ذلك، يبين لنا عظمة الخالق سبحانه وحقارة من دونه. فمن التزم بما أنزله العظيم فهو عزيز لا يذل، ومن خالف أمره فهو ذليل. وإن أظهر لنا عزة فالعزة لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فمن أرادها فليطلبها حيث أمر بها. فيصدق المؤمن في هذا الدين ويلتزم به ظاهرا وباطنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، ولا ينخدع المؤمن بما عليه الكفار من قوة مادية وعسكرية، بل عليه أن يسعى للقوة والإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وعلى المربين والمصلحين أن يربوا أبناء المسلمين على العزة والكرامة وصدق الولاء لله ولرسوله وبذل كل غال ونفيس في سبيل رفعة هذا الدين، وأن يكون أحد الذين يتشرفون في الذود عن حماه. أيها المسلمون، إخوانكم من أهل السنة في الفلوجة وفي غيرها من أصقاع الأرض قد اجتمع عليهم عدوهم من كل حدب وصوب، ما بين فرس حاقدين وغلاة مجرمين. فانصروهم بما تستطيعون ولو بالدعاء، والتجئوا إلى ربكم أن يرفع عنهم ما حل بهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون لإخواننا أهل السنة في كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنت أعلم بحالهم. اللهم إنهم جياع فأشبعهم، ومساكين فارحمهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إن الظالمين قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض فساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون وقارون. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.